الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لو بابانيك لرياض الصالحين شوين خزمتي بريتيب لا باب في فضل المشي إلى المساجد، فضل رويشتن بلو مزقو تكانو مع لكان إخوة ليرا آثاری سلف زوره، اچین خدمت هنیکن، گذر بجیانی هنیکن، اکین لامبارا و لا ابی حازم و عتوا، افرمیه هیچ کسی کم نبینا و زور لمزجوتی پیغمبر بی علی الصلاه و السلام و تیدا بمینی تو، با اندازه عطای کری سر، ام شتانش باس اکین لجیانی پیاو چاکان هتمان لجیانی معاصری خوشمانه لسردمی خوشمانه خلقی چاکمان هن لهمو انبوارانی باسمان کرد و زور گنجاویشا لگل همو بابیکا جگل جیانی پیاو چاکانی کن باسی جیانی پیاو چاکانی تازش لو بواره و بکره جالم بواره اوی لبیرم دیواش زنم لدرسکانی تر خزمتم کردون پابند بون به مزگوت و زوهاتن به مزگوت و فضلی معنی ولی مزگوت لسردمی خوش معنیه. یعنی حتی لمزگوتی خومن لمزگوت کانی تر خلق بینی پابند به مزگوت و زور جال مزگوت آه. این تصور کن جاری کن روزی جمعه تقریبا هشتی بیانی بو نازنم توزیع درنگتر بو زودتر بو نازنم بلام بیانی زوبو. رویشتم بو مزگوتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لبر جمعه لقل پیاوی کی بتمنه گفته ول بین من دروز بو تصور کن برای کنم من لاهشتم تقریبا اول چنو لبی بو لدوانزیشو فهنا هیا چون تو چی جورگری لسی کردنی سیاره هي حزي لسعري هوايتي وتبسي سعره وسعري بي سعري جواني بي شون هي شي جوري لا افرت كزور بي امنا خوشياني خوي يقولوا بنا مانده تام لذتي اويا شي او كاتت شي جي ورغتو افرت دابني دابنا وسيدي بك تي راب مني لي ورد بيتوا سيدي ليويكا سيدي غونايكا سيدي تشاويكا سيدي سينيكا شي جو لذتي لي ورغري هيا اوها للزد ولا لما كان يخوى لمزقوت قلب رجل قلبه معلق بالمساجد كسيك كضلي بيوز جبا مزقوت كان وما كان يخوى وتبارك وتعالى لا حسن بصري وافرمي عثمان لمزقوت خو جاريك طبعا ما نوي عثمان لمزقوت اشتكي نامو نبوه فرمين روشي كان لمزقوتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لمزقوتي خوتبو حتى وكو بان بيجهاد باني فرمو لمزقوت مايو كباني فرمو هستا تماشاكا مع سواري بردكاني مزقوتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ورد بردي تيابو لسر لاشي در كوتوا ميموني كوري مهران فرمي اگر كسي كتبيني أتشوى الدرقاي أم مسؤولك أو مسؤولك فلان إشم هيو فلان إشم هيو بومي جيو جيبك إذا أتى رجل إلى باب سلطان كابرا بيتا بر درقاي يكي لدى صلاة داركان أم مسؤولك أو مسؤولك أو وزيرك أو أم مدير عامك فاحتجب عنه دستي خست الروي فليأتي بيوت الرحمن باب رب مزقوت كان ما لكان إخوة ما لكان إخوة دا نخراو درقاي مسؤولك دا أخراو بس درقاي إخوة درقاي ما لكان إخوة تبارك وتعالى دا نخراو فإنها مفتحة فليصلي ركعتين وليسأل حاجته بادور كان نشفاو بيوستي خوي شيا داوي مرازي خوي بكا حاصل بيو داوي بيوستي كان خوي بكا لابن جرير واتوا فرمي شو ما خزمتي عطائي كري أبي رباح بلكو أشوما خزمتي بلكو بردام لخزمتي أبوم بلكو خوين كاري بوم بوما ويه هجدة صال شن صال هجدة صال وكان يبيت في المسجد 20 سنة. بزلم بزقوده ما هبو لا بيو تشاكان هر كاي بروش تاي بولاي لما الله تبيني يا لما زقوده تبيني هبو هر بو هر كاس يعني شي بي بوايا يكسر احد بو مزقوت يكسر احد بو مزقوت لما زقوده يبيني او هل وها حمادي كوري سلمة ألين لناو نجل مزقود وفاتي كردوا عليكم السلام أفرمون لناو نجل مزقود وفاتي كردوا محمد كوري عباسي في ربري ألي لقل بخارية لا في ربر لمزقود دانش تبوين ألي شتيك بقي ريشي وابو او هذا سمبر لقي ريشي لامدا انجر ويشتيك او بقي ريشي ما مصاكته مثلا دسوي لا يدي او شتانا او شاو في ربري معروفه ل طلبه خاصه كاني بخاري وبخاري باي خيزور شي بيداوا الله دسم بردو لقي ريشي لامدا الله مثل الذرة أذكرها في ربري الله استجل بيرما الله استجل بيرما وكو قرديليك وابو يا وكو ميرو لورديك وابو بابو لي فأردت أن ألقيها في المسجد كلام دا بسم آوا بركيدم ألقيها خارجا من المسجد بيخدره ويمسقوته بو لفر حرمتي مسقوت يعني ريشي من ونبي لمسقوت بيرو السربي كل ريشي من نبيد بان لانه مزقوت تكش بان نبيت دروي مزقوت بي طبعا بو سردمي بخاري حسب علمي من داناني فرج لمزقوت كان طازية داناني فرج لمزقوت كان طازية كونية طازة دروس بوا فبوي لسردمي او انا اشتي وابرك دينا مزقوت زور عساية خوزي خولة خولة هرخو اشتي تيايا مانيا بتابتي لسردمي بيغمبر عيسى صلى الله عليه وسلم سردمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولو دواش مزقوتي بيغمبر عيسى صلى الله عليه وسلم بورد الزيغ رش كرابو ورد الزيغ زيخي ورد رش كرابو أثر قي عثمان اشتان خوين دواكا أساري الزيغ لقي لا شيء در كوتو فبركداني هيج حرج يتوفر شو ما شاء الله قس كدري وكو قولي لي دي خمان الله بو يشتي برك دي حرجه كيتي على نفسي تو سي خاتم فرشكه مرام خول به او حرجه لنفسه دروز نابي جا سي بخاري كان شن مزغوتي لا غور بو فا تشاوي لي كان اواني كانو مزغوتا هني تصرفه كان بيرش عيبي لي تبيك نا ملتزم عيبي لي تبيك بويا حقا أوي ملتزم الدين دار الزيادة الشر معيب اللي أبي أقر شي راسي بوني شروال كرتي وبوني ريش دريجي بلقي التزامي زيادة نية هاي الريشي نيو شروال ريش دريجة با الله قسم لديان ريش دار وشروال كرتي دار ترو ملتزم ترو لا إخوة محبوب ترى إن شاء الله أوه بيوري كي دروز نية ايما بلين ما دام ام ريشي هي يا ما دام شروالي كرتا كواتا الدين داثر لوي كوانيا او قصها لي او بيورا لي بيورا كي ساقت اربيا هيا ابيني لم زقوتا او ان دم زقوتي لا قوري او ان دم يجي لا قوري او ان دم مالكاني خوي لا قوري زور سروسيماي التزامشي بيور ديارني اشا سروسيماي التزامي بيور ديارا مزقوتي زور لا بيبايخ فبيا بيتشاو لم بيشينا صالحانا بكري إن شاء الله تعالى حاكمة فرمي أبي عمري حمداني حيري جيكا كي كامبو كان المسجد فراشه مزقو بريتيبو لجيكا يو حي جيكا يكينو راخري أو بريتيبو لو لمزقوت بو ماوي شاني بو ماوي سيو أو أن دسال أو سا ككيربو ولاواز بو توانينما دوای ئەوە ئەگەن هەر لە مزگەوت جێگای ئەو مزگەوت و دوای ئەوە ڕۆژ بۆ لای هەنێک لە خزمانی خۆی یا لە نزیکانی خۆی لە منتەقەی حیڕە و فەرقی لە بینی خزمان و نزیکان نزیکی چیە؟ ئەقاربە بەڵام خزم ذو الأرحامة خزم ذو الأرحامة بلام قرابة نزيكة ويكون دلين خزم ونزيك وزور كذا زاني فرق إني بلام فرق هي واضح يسبب باو نزيكة كور نزيكة بلا نزيكة ما من نزيكة عموزان نزيكة ما من نزيكة كوري كور نزيكة كوري كور نزيكة كشي كور نزيكة كشي كور نزيكة أما كوري كج خزمة نزيقنية كوري كج خزمة نزيقنية خالو خزمة نزيقنية وكو شرع وكو شرع باسك وكو بنمونا ميمزا أما خالو زا أما شين أما ذو الأرحام نقرابة أما أقرباء نين ذو الأرحام فرق لبني أقرباء لبني ذو الأرحام يا ذو الميراث لغل ذو الأرحام أوانيك ميراتبا لغل أوانيك خزما يسا أوانيك أويك نزيك ميراتبا أوي ميراتي نورد خزما أوي بويا أربو إنسان بكوري خوي نالي أما شيما خزما على شيما نزيك موانيا الله نزيك ما باباوكي خوي ببراي خوي نالي او شيما او خزم علي نزيك ما وانيا بلي خزم ما ناكون جي لزماني كردي نشاوه وريكي شينا وغلط هيشا والله بلي نزيك ما صحه بما ما يخوت بلي نزيك ما بس بلي خزم ما ما خزمني ما ما نزيك ما ما فشته بابي كتر ما خوين بريتيب ولا فضل روجي جمعه وواجبيتي روجي جمعه و خوش وردن بو روشی جمعه اسمعی افرمی با عبد الملیک و ترا طبعا ام بابا توزیک دوره ام بابلم ام اثری که استعی هین موا بلا ما قل لی ورد بنو براسی دور یکی اروات اگر لی ورد بیتو شکر سری عنوانه کب کن فضل الجمعه یا جمعه بس کن با ضمد رسال فضل الجمعه او جمعه كواته جمعة فضل دار وقوري وايا دي سيري فضل جمعك الله عبد الملك فريم مروان نوت عجل بك الشيب زو بيربوي عبد الملك خليفة بو وبيير روان بيجيش بو قال وكيف لا وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مقصد عن زور تأثيري تيكر دم كاتي خوي خوين دم وتي أي شون زو بير نو منها مروش عقلي خوما خوما بردسي خلق إسا أو كسي قسناكا نزاني شيء هل بي زلامي ما بو مثلا قصي نكرد ونزاني وند ناسي تانيشتو ذو الخوت وتبخوا أما وشي علمي أو أوي في أو نبزاني كاتي قصي كرد أو كاتب أخو أوي شي نزاني فإنسان قصي نكرد سلامته قصي نكرد سلامته كاتي قصد كرد بس عاقل قد لي بقلي زاني شيء على دمارته وشي هالا مشكته وتوشي بروش على سياره أجر شيء إنساني عاقل أطواني سياسة بكار بيني هني شد بالله هني أسلوب بكار بيني هني خلط دور خاتو لو يكلا ناخيتي أما لا عاقل شعراني ويا هر خطو بيك لسر من برخود بيدا أزاني شيء عاقلها عاقل أزاني شيء وأزاني شون بيركاتو فبيوتي شون بيرنهم من هم رجع عقلي خم هم بردسي أو خلق جاء إنسان إيش خلق بزن شون بيركاته شون كيا شيء خراب أوه موضوعك يعني أجينا لو شيء بالله ما وصل جاء شيء تيا من خلق بزاني من شيء خلق بزاني عقلي من شون كيا شيء بالله كيا شيء خلق بزاني شيء لنا مش كيتوا خراب بخلق بزاني تو حموش تي كيتوا شون لا فقه لا حمو باركي شريعته تو شون بيركيتوا بيرو بتشون شون هني شيء خلق نزاني باش هني عقائده خلق نز هني بوشون هي هني بوشون هي خلق نزاني باش هر بويا علماء افرمون چوارش دبه بشاريتو افرمون چنش دبه بشاريتو چوارش دیکی کن چیه؟ مذهبه به انسان مذهبی خوی عشقره نکه چه مذهبی کیه به مذهبی خوی عشقره نکه چه مذهبی کیه الا مگر پیویست که یان اطوانی بلی مذهب اشكرا كردن قيدينيا اما لزور حالد ولا انسان لسري اجابك لسري اخوازي كمذهبي اخوي اشكرا لك او انا صحيح اهل علم ويسيري سيد الخاطر كان ابن الجوزي رحمه الله كومالك آثار لغير خوي وشعري شعراء كان جايني لسلوي كان يزاني بتشوارش الندرك يعني أو سيانا كي ترشي كي زاني أو يك باسم كرشيبو ها مذهب دو أبي بزانن أبي من سيبن كان لشتيقو بزانن إيه رزقي شدو ده مدوم تمن آفريد واضحة فإنسان نابت بيدرك يعني دركاني زهرري هي قلنا عمر دركان رزق دركان والله رزقه كم او انت ندركان دني باشتره طبعا موكو وكو وكو عام باسكم اما وكو عام باسكم ما قلنا حرامني براكان ومن نصائح اهل علم فرقا لبين نصائح عقلاء لغلطي لغل ايات احاديث شرع اخويا وحيني اما ويفرقا لبيني وافرم رحمه الله تعالى وقيل كان له بلي باسي اثركي اصمعين كردم اصمعين فرمي عبد الملك كوري مروان وتوتي شون وتي انا بير بويتا وتوتي شون بير نب من همو روجي شوار جار عقلي خوم اخما همو حفتيك جارك عقلي خوم اخما بلدسي خلق هل باري فضلي روجي جمعه لا حسيني كوري علي وعلي كوري حسين واتوا علي كوري حسين علي كوري حسين كيا زين العابدين أفرمي برقي كي زردي هبو همو رجاني كي جمعة وكو ريزي جمعة وجمعة فضل دارا إكردا بري بيغمات عيسى صلى الله عليه وسلم كردوا برقي جواني بروشي جمعة لبر كردوا إقراء برقي جواني بسنة زاني وبروشي جمعة إقرارا إقرارا يعني شي كاتيك عمر وتي يا رسول الله أكلوا بلد جوانا بيك بلد بو رجاني جمعة رسول الله أنه كلي نكر بزوتي أو برقة برقة هي جائزنية كواتر رسول الله متفقة لغل عمر رضي الله عنه وصلى الله على النبي وآله وصحبه متفقة لغل لسر أوي كوا كالبالي جوان بو جمعة لبركري أما خلافه لغل لسر خلافه لغل عمر لسر جوري أو كالبالي أيو بي كاتبري أم جوري جوري كنا شرعية لسر أصلا متفقة لغلها هل وها لحسن واتو فرمي همو جمعايا ريشي خوي زردك كي ريشي خوي زردك او كي ريشي سبيبي لا كركي احمد كوري حمبل واتو صالح كوري الله روشي جمعه لقلب واتو شنبو مزقوت لقلب واتو شنبو مزقوت أثري كتير ثان ببجرمو جقلوا أثري صالح كوري أحمد كوري حنبل أفرمي لا أثري كتير هشام كوري عمار أفرمي ما أعددت خطبة منذ 20 سنة بالصلاة خطبة حازرناك بالصلاة خطبة حازرناك يعني خطبة كانت شيء شو بيوتري ارتجالي يعني الرات السربي بلو شيء خارصق بدأ أيلت وبزانن او خطبه بركه دارا كپشتي تياب خواب بسي هر خطبه يگواد زاني زور در خوندو تو زور شته آمده كلو بركته كي ارو هر خطبه يكش بلي خو افش بتو بس تبرأكم لحول قوتي خوم ان شاء الله بركته كي زور ان شاء الله بركته كي زور جاء عبدان كأما أم باسي أم بيومان بوكا أفرمي ما كان في الدنيا مثله لدنيا اللويني هشام كوري عمار نبو لويني نبو لدنيا هل وها جرنو لا ابن الأسود ألين روجي جمعة پنجاو شش رکات نیجی کرده تا امام تو تسر خو سر میبره چند رکات پنجاو شش رکات هروها لا ابي روزینا و او رزینا و هاتوا الله حسنی کوری علی روزی جمعه خود بی بودن لسر بین بر سوره ابراهیمی با کاملی بخونی تطاعی کرد سوره ابراهیم بابی که تر ما خوند کتابکی بردستان استحباب جعل النوافل فی البیت سنت نویج سنت کان لما لو بکری باشتره استحباب باشتره سنت نویج سنت کان لما لو بکری لنا فعوا هاتوا فرمی ان عمر کان یحی بین الظهر والعصر عمر بيني نيورو وعسري زندو أكردو طبعا مش لا سلف وهاتوا يستكاتي وني مش مسألة مسألة فقهية زنو كردو بيني نيورو وعسر ويا لا سلف وهردة وقتي نيجا أربعين لكتب فقهاء إيش مذكورة لكتب فقهاء بيني وما باسي أو كاتانا كان ككاتي نيجا ألين شيء لدواي نيورو لبيني نيورو عسر نسيدي كوري ذعلوق أفرمي ربيع كوري خثيم طبعا ربيع كوري خثيم لعباد الزهادة كان دنيا نبيس عبد لحرام دور كان دنيا نبيس لحرام دور عفيف دس باك داين باك دم باك نفس برز الله يكجاري ليدركا لمزقوتي قرركا كان نبيني نجي سنتك يكجار بزبيني نجي سنتك لمزقوتي قرركا وهروها لجيانمي أبو عثمان النهديها توا أفرمي لبين مغرب وعشاء الصدر كاد نجيك أمش دي سانويك يكلو كاتانيك نكبس لحياتي سلفها توا بلكو لخدي بيغنبلوا صلى الله عليه وآله وسلم توا كنوج لبين مغرب وعشاء سنته بلكو بعملي خوي كلويتي صلى الله عليه وسلم طبعا أما لسنة مهجورة كان براسي رحم الله من أحياها نشكر الله بين المغرب وعشاء ببردوامين يشكي لا يحيكري السعيدي أنصاري وهاتوا الله يك من كسيك كوال بيني نيورو عسر نيجي كر عبد الملك كري مروان بو وقوم الله جنجي لقلبو أغانيش لقليا بوخي أنا شو نيجي أنا كر أم بوخي نيجي كر أو بوخي نيجي كر تا أكون نيجي عسر هل وها للجيانمي بشري كوري منصورها توا ألين همو روجي بيان صدر كاد نجي كردو أكو علي كوري مدينية فرمي ما رأيت أخوف لله من بشري بن منصور لبشري كوري منصور لخوات السمنة بيني همو روجي شان ركاد نجي كردو بيان صدر كاد للجيانمي حمد كوري حنبلها توا روجي شان ركاد نجي كردو سياس صدر كاد وهل وها للجيانمي يزيد كوري هارونها توا ألين شانزر كان نجي ضحاي كردوا قولي جماهير أهل علم نجي الضحاة شنيكا أوانيك ألين نجي ضحاها يا ألين هجر كاتا أم شانزر كان نجي ضحاي كردوا بلان شون نجي كجها شاكي نجي كيو باشي نجي كي باسي مك وتمني طبعا شو عمري شا كوير بوبوها شانزر كان نجي بس ضحاها كرد بس ضحا بويا لجانمها توالا كان ثقة متعبدا حسن الصلاة بأكي ثقي خوابرس من جكاني زور جوان بو بابي كتير ما أخوان باب قيام الليل لباري شوا لباري لباري شونيش جوا هل بات شونيش كوم الله حديثي زور من هي نايوة أبو عثمان النهدية فرمي أبو هريرة حوض روش خيو خان ودكي ميوانداريان كردم لما لنا تماشا أكم شوانا أي كنسي بشو أي كنسي بشو شوانا خيو جنكي وخزمت كاركي أميان هلا سينيوجكا تايق لسرسي شو تواب أشيء أخوي أوك أشيء أوك على صينو خوي أخوي ده سكات الشونج هتاوكو دول سرسي شو أوسا أروى أوك يترها لصينو خوي أخوي أوك يتر ده سكات الشونج هتانو جبياني أوسا أو دوانا كيترها لصينو نجبيانيك أما الله يحوش ولا مال الميون وما إيشان الله أكبر لم يأوى جوراني الله کنیو جکیم بینی وتم ای ابو هریره ای نیوش کردند چونه وتی نیوش کردند لهمو معنی کسی رج رج وگرم با شکا او حدیث خویی گرد و فرمی اوصانی خلیلی فرمی خلیل و خوشویست کم و سیتی با کردم کوا ان اصوم فی کل شهر ثلاثة ايام لهمو معنی کسی رج رج رج وگرم و ابو رفاعی عدوی الله لو رجاي بيغمري خو علي صلاه والسلام سوري بقري فير كردوم الحمد لله اللي امتي اجنشو ولبير من شوته وهرجيز بيشتي شم لشاونجا اشي ازاري بناتو هرجيز لشاونجا وهو شاونجا بيشتم ازاري نبوت سيكن سوري بقري لبير شوته شون لبيرين شوته شونیجی کردو هر گیزیش به های شونیج و پشتی ازاری پیگشتو ها تیگشتن یعنی ما بس تیکی هی قال ابو برزت الاسلامی لجینامی ابو برزه اسلامی هاتو فرمی هلا سیا با شونیج دزنیج یا گرد معلوم من علاکش یلا سان با شونیج شز با صد آیت قرآنی خوند شونیج شز با صد آیت قرآنی خوند شونیج وهل هذا الجانب ابن عمر فرمون هلا سياب وشونيش باشان اشو اخوت توزك سرخوي كي اشكان باشان هلا سياب وشونيش يكر باشان ارشتو اخوت باشان هلا سياب دزنيش يكردو وشونيش يكردو وهكذا قرص سرين شونيش ام شونيش لجانب ابن عمر هاتو ديسان ولا نافع وفرمي ابن عمر شواني بشونيش زنو كردو شونيج يكر شونيج يكر تايود أي نافع قشت لنا سحر قشت لنا سبيدة قشت لنا سبيدة الله يوتي الله يأموت بينا خير جاني نقشت لنا سبيدة باشا لس يكروا بني يشكردن هتا أكو مدبالي أو سبيدة أو سداء نشتو استغفر الله يكر دو دعاء يكر تا أكو بلا بيا لابن أبي مليكة وهاتوان أفرمي لخزمتي عبد الله كوري عباس أبوم لما كوبو مدينة فرمي الشوان البلاني وشو هلا صيابو شونش الله يوتم أيوب الله الله يوتم أي ابن أبي مليكة قرآن خواندني لشونش شون بو الله يقرأ أو قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فجعل يرتل يكثر من ذلك النشيج لس يكرد أم آية دوباره يكردو ودسي يكرده قريانو ونزي قرياني برزوا رحمة الله عليه ورضي عنه هروها لجيانمي أنسي كوري مالك هاتو أفرمي شونيجي يكرها تاو كوب يكاني أقليشان شقيانا برد بلكو جاربو خونيجي لي أهات وهوي زوري ببيوستاني وهروها طبعا هي الله أخوة بيوسي بمنية أخوة بيوسي بمنية تبارك وتعالى فالله ما قال بيته أخوي بباو بيروجه تائي وعلو خريكي بارا در كردن بمعلومنا الله كي بيوسي بيتي فأو كساننا أخوش نسأل الله العافية والسلامة بمنه وفضله هل وها لجيانمي صلي كوري أشيما هاتوا ألن أو نوي سياوة لشو نجا نيطواني وبيتناو جيغي وباو بي هل وها خشانه تو تناوجی غی خوی شو نجی تو نکر دو خش خش کات تو تناوجی غی خوی نی تو آنی بر رکی بید آن و پا وستا هلوها لجیانمی یکی از صالحین هاتو ان شاء الله لصالحین آلان کبیانی اکرد و پیکانی خوی با پرو آبست پیکانی خوی به پرو آبست بهوی او شونج درود رجی کشوان کرده بی عزاری پیکش قاچی شانی کرد قاچه کانی خوی آبست بهوی عزار او هر وها لجیان می او زعیه تو فرميتي من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. وقوف يوم القيامة هل كسي زور لشو نجب من يتوخوا يقول واستعني رجي قيامتي لسر سوكك. نسأل الله بفضله وكرمه ومنه. هل وهلا بمسروة أتوه فرمي قد نما نبيني أو زعي بيجيري دائما وتنيا أجيريا بيكانيني جوما برسا قد نما نبيني بيكاني بيكانيني كدانا كاني دركوي قد نما نبيني بيكانيني ما بيكاني إنما كان يبتسم أحيانا تنها بزغي قرد بلام شواني ما برسا وتنيا ما برسا كان يحيي الليل صلاة وقرآن وبكاء شوكي هر بريتيب لا نوش لقرآن خندن لقريان أفرمي وهن يقلب راكانم لخلق بيروت بي جرام وكوا دايكي أشو جوركي أو زاعي و تماشا أكان شو نوجكي تربو بهي قريان أو زاعي و شو نجكي تربو بهي قريان أو زاعي و من لم خلقانم بيني و عايشتهم بهوی زوری گریانی آن و شون سوچ دکه آن ترکت. ابو عبدالرحمن مقری افرمی کسم نبی نوا صبری زیاتر بیه لسر زور وستان بپیو لشون نیش بقی عبدالعزیز کری روان کس بقی او با صبر نبود لسر لشون نیش. عبدالرزاق افرمی کسوفیانی ثوری هند بولامن. چیش تیکم بول یا ناو لی خورد پشن میوجم بو یا ناو خوردی میوجی طائفم بو یا ناو پشن فرموی ای عبدالرزاق برو گودری جکا آلف بدو آماده که با حاضر بی بابا یعنی علی رویشتم اوام کردو هات موالي والله شونوجي كرد حتى أكو بلا بيان شونوجي كرد حتى أكو بلا بيان و ليكي كتر لا بياو شاكانو هاتوا كربيع كري صبيحة كيكي لعبادي بصراء ألين شوانا مالكي وكو مالي هنجون وابو مالي هن عابرو جيدي يا إنسان كاتيك قرآني خوند لدورة أو دنيلية وأبيسي وهسبو دماغ اللين أو نورتيها توائر بويا جيشكي صلاح الدين أيوبي وصفة كريبا موصفة حتى اللين شبيكي صلاح الدين بلاي شادرة كانت يفر بيت تماشاك الدنيا قرآن خوند دندي وجندي كان يخلي قرآن خوند صلاح الدين أيوبي كردي رحمه الله وقائديك زور قريكي أنا نابي نيلا زور كس بشيمان كرد زور كس حزك خزق كرد نبوايا والله مخوا أقدار ملحدية بدين يقواه استاء يانود كاكا أو تاني الدولة يقل دولة كان حكمي عرب كاني كردو حكمي ولا تاني إسلامي كردو لكانت يقاوي صلاح الدين أيوبي كردية الدولة أيوبي كان يكيك للا فر مشرق دلوشا ودرخشا وقشا وكان يجو إسلام لعدالة لأخلاق برزيان للروشتيان من جا كرد كان معروفا بسين صافيا خلق يسين صاف وسين باقون و زورش دبیزن لزروی کرد چل ملیونه نازم چند ملیونه و دولتی نیه و نازنم چی نیه حتی الان استش تیک دروز بود الان لهنگ ولاتی عربی و آوانیه کاتیک با کسی بلن گیل و آوانیه الله تکرد نی یعنی منو کرد زانی یعنی منو کرد زانی یعنی من گیلم الراسية لبري أوي بين لومي عرب كين بلين عرب وامان في علي حقايا ما بخومان بتشين ما بين سر واقعي خومان سيري واقعي خومان كين كتو الله كورد خاوني نازان من 5 مليون يا 40 مليون أجر وابيت تو بلا 30 مليون إيه ماشي معقولة أمريكا ودو قصب ما نخلط يعني معقولة هر ولاتی که دراوسی به ودوق سی خوشمان خلاصه نیه ایت نه ایت و ابران سری میجوی کرد کن و بیخوان نوا بزن وای یوانی بزن کورد ملتی که خوش باور یا خوش باور نیه. طبعا خوش باور کشی سینه صافیش دی کی باش اخلاقی کی برزه. هر به سری ملتی کوردیش کن و یا سری ملتی کورد کن او اخلاق برزیت یا ابینید بلام نابس سینه صافی لسر حسابی چی به لسر حسابي عقل وحكمة داناي بيت نابي سينا صافي لسر حسابي عقل وحكمة داناي بيت سينا صافي جي خويتي عقل وحكمة دانايش جي خويتي. على كل جيشكي صلاح الدين أيوبي وصفك ليه بوصفه كالن بلاي تشادركاني جيشكي تيفر وتماشاك ووكو شاني هم چون وروجي ديو دنگي ليو دي او اخريك قرآن خندن فرميتي جيش أبا مساركي جيش أبا مساركي. طبعا كباسي أوي أبو عثمان نهديم كردوتي شوما مالي أبو هريرة شويا كردوسي بشوى لا باري شن كسي كتلنا بياو شاكان وهاتوا كوايا كردو لو أنا حسني كوري صالح وبلاكي ودايكي هلو هالا جيانميكي كتريان هاتوا كبريتيا لا جيانمي جعفري كوري أحمدي حصيرية كديس أنا وشوي كردو تسيا كتوا لقل دابيري خويا لقل دا پیری خویا کوردیان تسیب شوا قرآنی انتها خوند و شونوجی انتها تیدا کردوا جالوانی تر بلیتی بولا حسنی کوری صالح و براکی و دایکی و هر وها لجیانمی داودی طائی هاتوا هاوسی کان الله شوانک شونوجی کر کنت اسمع حنینه گمل نوزی گریانی ابو شوانک قرآنی خوی لا یهدا بو توزیع گیری آواز بیاره. یه من گریان من دی. لوانی گریان من بی. لوانی جارو بر بگرین. لوانی اگر جنگ کی سر دلمان لاجید. اما لحظه که ورود. اما سیپیا و چاکان کن. فرمی بو هاو هد بو هیول ابوی و هاد ابوی و نه والله. حتی به نیم ایشی او. اوسال تا و کوس پیدا و سحر. لسحر هنی قرآنی خوند. جاء الله قرآن خن قرآن يخن والله يقوم لي قال هسمع قال هشونا هشوي نعمتي دنيا هي أنا قرآنك يا إخواني أو نخوش يا إخوان هل وها أبو الأشهب فرمي أبو رجاء عطارودي همو دشوا جارك قرآن يكيب يخ قرآن يبي ختم كردين همو دشوا جارك من سلف هيا نبو هل شو نجا وباوا دشوا جاري أو ينزور سيشة أو ينزور شلشو شل شو كم تري أنا بوا قرآن ينختم كردوا هاي أنا ماني هاي أنا حفتة هاي أنا سير شو هاي أنا همو شيء قرآن يختم كردوا هاي أنا ليك شو سير شر قرآن يختم كردوا لأن واردة والله أعلم بدوري شيء نازن بدوري شيء نازن وهر وها لجيانا ما يهمام يكون حادثة أتوا كوا شواني شو نجي دريش بوا هل وها لجانمي سعيدي هوري جبينها توا فرمون لنا وكعبية ليقركاتا قرآني خندوا هل وها لمعاذي عدوية واتوا كيكا لصالحات معروفة مشهورة جانمي فرميتي سيرم لتشاويك دي دخويت عجيبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور سيرم لتشاويك دي أخوية لكاتيك أزاني لقبر خوتنيكي دور دريجه تا قيامته هل ايشي تخو كاتي خوي ديو باش باش اخويت لجيانا مي طلقي كوري حبيبها تو فرمي ركوعي نيبرت اقل سورتي بقري دس فيه بكردايا ركوعي نيبرت حتى اقشت عنكبوت شن جزء اخوين دوا نزيك بيز جزء وكان يقول أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي الله أكبر لم يوانا فرمويتي حزكم شونيشكم تاوكو بشتم آزاري بيئغا هل وها لجيانمي سعيدي كوري عبد العزيزة أتوا فرمون شوان هموي بشونيش زندو أكردوا كفجر سبيادة دربتشوايا دزنجي تازا أكردوا أشبه مزغوت هروها لجيانا مي عيساي كوري زغبات وأفريم مفضلي كوري فضالة قاضيبو يا لجيانا مي مفضلي كوري فضالة بابلين عيساي كوري زغبا إيارتوا أفرمي كان مجاب الدعوة أم مفضلة بيا يقود عيلاو وكان مع ضعف بدنه يطيل القيام سرباري ولا شيء لا وازبو شو نجد ليش يكر ولجيانا مي ابن مالك بصرية وأفرمون يجلس الشوي يجلس السي شو دخوت دول سرسي زندو أكرداو يكل السي بشو دو بشي شو نج بشي كي خوت أفرمي أروها لجيانا مي يجلس بياو شاكان هاتوا كعبد الله كوري مبارك رجي بياو كبيالي أم شو ليقر كاتا همو قرآن وخينت شوي بيشو ليقر كاتا قرآن وخينت أوش فرمي ديمن بياوك أناسم شوي بيشو حتى بياني آياتك دوبارة كردو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم يعني أشغلكم التكاثر يعني شد زورك وكرنوا وقوري قرآن لو يعني تكاثر زوري لشي لما علم نار لفارة حتى أو فيسبوك أو أنت التي بكارياني ألهاكم التكاثر وما شيء مهمو بكاريانان بوزور بكاري ديني ألهاكم التكاثر مشغول كردوي سرخوشي كردوي بآغاي كردوي بيهوشي كردوي ألهاكم التكاثر أم زوريا توشي چي كردوي توشي مشغلتي كردوي هربوية آفرتي الله حزاكم بياوكم جني بيني بزواز لشي بيني واز لانترنتك بيني أشغله طبعا مشغول كردوي هوشي لاي خويني أشتوتو بيري لاي خويني ماوا حتى زرتم المقابر دي تركي كتوبوب كبرام نا بردوام لسري حتى أكو أمريت حتى زرتم المقابر يعني شي حتى أكو مردن نجا سي بلاغتي قرآن كني فرمجي حتى أكو أرون قبرك تانا فرمي حتى زرتم زيارة سردان كردن إيسان سرد على شويني أمينيتو لو شوينة زيارة زيارة سردان أمينيتو يا فتريك وأروي الله حتى زرتم المقابر لو شيء نيزان شيء نقوليب كان لو شيء بلينوانية بلام كلا سوف تعلم بخواواني يوتي بيشتو وتان دلكت ثم كلا سوف تعلم جاء طبعا مسي كيبو عبد الله يكون مبارك مسي خويبو بيايك أنا هسا ما يكردو مسي خويبو طبعا أثاري وجهتو لعبد الله يكون مسعودو بيايك بيد الله سبيشو قرآن مخن أثريك وهاتو بالصحيح لبخاري وزيادة كانش لسنين أبي داود هاتو وكو إستا ديت بيرم الله أعلم تفاصيل كاني وهروها لجيانمي وكيعها تو وكيع كل جراح معروف مشهورة أفرمون كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن عادتي بوسية شوجار القرآن ختمك نية خودة تاوك أوي تاوك نكر داي وبخواء أمجل أسرار نهين يكاني ما نوي ناوي أم بيواني ري وكيع كوري جرح عبد الرزاق كوري همام سفياني ثوري أحمد كوري حنبل فلان فلان أم ناوى قولان أبو مونتو أم ناوى نهيشتو تيزين دوبن كاتي خوي داوة أخوا خوي قولة شكر يعني كردوا بويك اللي كان يخوى الشكورة بويك شاكة كردن لغل خوا وكشاكة كردن لغل عبد عبديت شاكي لغلقي شاكي لغلقي حربو شاكي كل تخرف لغلق يعني جاري وهي تولى ايشك هاوكاري زلاميك حربو هي او هاوكاري ورقي لدرسي انسانه سبلاي هي تو احسان لغل كردو شاكل لغل كردو خدمت كردو فارد بيداو بوقتي خود بلا شي خود بجاني خود بباري خود بباري خلقت هاوكاري كردو هر او احساني تو لغل كردو او احسان لدجد بكاري إنسانا أما رب العالمين سيئات وخلافي عبد كاني بو برزبيتو هشت حسناتي أو بو عبد كاني خوي دابسي فبو يكاتي آوى بشي خوين داوة أخوا كاتي خوين داوة أخوا يقينيا بخوا ببوني خواها بوا خوكيان وقيب بهشتيان وكو واقع شون خوي سنسان شو على إنسانا كبرا كان تنبالية لاوزي إيمانا عبد كاتي إيماني لا بزبي بلي من هر أمرم تاكي معيشتكم شن يق اجيم هلي هلي سيني اي جوليني ايماني ناخي اي جوليني بو يا علماني قالن يوجنا كالكافره اغن معقول يا كابره بل بروان بخوها يا نيجي واجبه هلش ناسي بيكا ألين أجر وجودي به هلا سي أنجامي بدأت يعني كسيك لعمري قد نجنك لعمري السجدي بخوا نوردوه كاك توج مسلماني أهلا والله مسلمان أي شون اشتوابي أبي ألين أو علمانا ألين أجر إيمان دار بي خروج هلا سي نجيبكي أي خور رمضان هر نجا كان تكرب لايكمو أما كسي بخوي بلي مسلمان وأشهد أن لا إله إلا الله عمري مثلا شص عمري كدو رجع سجدي بخوا نوردوه اشتوى كي مسلمان مسلمان اشتوى أفرمي أما إيش يبو يقل سرسيشة وقرآن يا خير أو حزبيك هايبو يا خير باشان لكوتا إيشة ويشة هلاس يا لا سورة كورتا كان هنيك يا خير ودانش بدأت يكلا استغفر الله كرد انتا أكون يجي بياني هنيش ترم نصيبو يا أما جنبي كردو دياريم كردو لخزمتانا ذكريكم بلان پنج شش دقیقه آماده کرد و کات کم طاووه. بله رجک و تایپی بینم. یا ربی خواه ابو برحم و فضل دید دپاریم. نمان مرینی با آخر خیلی نبی. سبحانك اللهم و بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك.